باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. للأب والأم وإن كل على نفقة والولد مهما نزلا، حتى ذوي الأرحام منهم من حجب بمعسر أقرب كالجد وأب، وكل موروث سوى المقدم بالفرض والتعصيب لا بالرحم. ويستوي الوارث كابن أمه في ذا وغيره كبنت عمه، مع فقره وعجزه عن العمل وكون ما ينفق منه قد فضل عن كسوة سكنى وقوت زوجته وقوته في يومه وليلته من حاصل في اليد أو محصل، لا أصله وآلة للعمل. والأب في إنفاقه ينفرد وغيره بحسب إرث يوجد، فتنفق الثلث عليه الأم وينفق الذي تبقى العم، والابن لا ينفق لافتقاره ولا الأخ المحجوب مع يساره، والأم لا تنفق لافتقارها وتنفق الجدة مع يسارها، ومن له الإنفاق تعطى زوجته ولتعطى حولين فقط مرضعته، ولم يجب إنفاق ذي دين على مخالف في الدين إلا بالولاء. والأب ملزم بالاسترضاع لولده وأجرة الرضاع، وأمه لا حق بالإرضاع، ثم لها الحق في الامتناع وأجرة ولو به تبرعا، وزوجها الثاني له أن يمنعا.